بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق أحاديث الوعيد في مقام بيانه رحمه الله تعالى أو تحذيره مما يقع فيه بعض الناس من مغالطة لأنفسهم في إقامتهم على المعاصي وإسرافهم على أنفسهم بالذنوب، وأنهم يتكئون في هذا على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فيورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، أحاديث الوعيد وأحاديث العقوبات المشتملة على الزواجر و ما عد الله سبحانه وتعالى لأصحاب المعاصي وأرباب الذنوب من عقوبات، أن هذه يجب أن تكون على بال المسلم وأن تكون حاضرة في ذهنه لئلا يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، لئلا يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته جل وعلا. فساق أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ما دام عليه أي الثوب. والحديث من حيث الإسناد غير ثابت، لأن مداره على رجل يقال له هاشم الأقوص، وهو كما قال الإمام البخاري رحمه الله غير ثقة، فالحديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن خطورة المال الحرام وإن كان قليلا، درهم أو أقل من درهم أو نحو ذلك، هذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تغني عن هذا الحديث الضعيف، مثل ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك، لو كان عود مسواك، فكيف بأشياء كبيرة يقتطعها الإنسان بحق. وسيأتي معنا عند المصنف قريبا: من اقتطع غير قيد شبر بغير حق طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، في بعض الألفاظ خسف به سبعة أراضين. فحتى لو كان الأمر شيئا يسيرا أو قليلا، فإن الظلم ظلمات والحقوق مؤدات يوم القيامة. نعم. وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث فيما يتعلق بالسكر، والسكر آفة عظيمة وشر مستطير، ومضاره على من يفعله مضار عظيمة، بل جاء وصفه بأنه أم الخبائث، لأنه جماع الشرور ومفتاح لأبوابها. وهذا الحديث شاهد على هذا المعنى، أن الخمر أم الشرور والخبائث. قال: من ترك الصلاة سكرا 1 مرة. هذا يفيد ماذا؟ أن من آفات الخمر أنه قد يفوت بسببه الصلاة، قد يفوت الفرض والفرضين للسكر الذي هو فيه. فالسكر يترتب عليه تعطيل الواجبات وفعل المحرمات، فهو جماع الشرور وآفة عظيمة جدا. ومن بلي به والعياذ بالله فتح على نفسه شرا عظيما. قال: من ترك الصلاة سكرا 1 فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. هذه خسارة فادحة جدا. هذه يتصورها كثير من الناس فيما يتعلق بمتع الدنيا، مثل لو شخص من الأثرياء أصبح وليس عنده من ماله، وماله لا يساوي الدنيا كلها، جزء يسير منها، أصبح ولا يملك منه شيء، يتألم الناس له ويعتبرونها في حقه فاجعة عظيمة. من ترك الصلاة سكرا 1 فكأنما كانت له الدنيا، ليس جزءا يسيرا منها، كأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. وهذا يبين لنا أن الصلاة خير من الدنيا وما فيها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في نافلة الفجر، قال: هي خير من الدنيا وما فيها، ذكر الله خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. فمن ترك الصلاة سكرا 1 فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. والخبال أصله الفساد، فالعصارة الفاسدة المنتنة الخبيثة يسقى منها يوم القيامة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. نعم. قال: وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر 1 لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في 3 أو 4. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال، أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. وهذا أيضا يتعلق بالخمر، هذه الآفة الخبيثة التي يترتب عليها من الشرور الشيء الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام في الوعيد على شربها: من شرب الخمر 1 لم تقبل له صلاة 40 صباحا، يعني 40 يوم، لم تقبل له الصلاة 40 صباحا، أي 40 يوما. وليس معنى ذلك أن هذه المدة 40 تسقط عنها الصلاة، بل هي باقية واجبة عليه، ولا تبرأ ذمته إلا أن يؤديها، لا تبرأ ذمته إلا أن يؤديها. وليس معنى أنه لا تقبل صلاته أي أنه إذا صلى في هذه الأربعين تكون صلاته غير صحيحة، صلاته صحيحة مجزئة لكن لا يثاب عليها، صلاته صحيحة وتبرأ الذمة، ولو تركها في هذه المدة وقال أنها لا غير مقبولة إذن أتركها فالإثم يتضاعف والعقوبة أعظم، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهو يلزمه أن يصلي ويواظب على الصلاة ويعتني بها لكن لا يثاب عليها عقوبة له، لا يثاب عليها في تلك المدة مدة الأربعين. من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وهذا فيه أن باب التوبة مفتوح وأن العاصي المسرف يجب عليه أن يستحضر هذا دائما، وأن الله يقبل التوبة من شرب الخمر ومن أي ذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. من تاب تاب الله عليه، فإذا تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة، ومر معنا معنى ذلك في الحديث الذي قبله. نعم. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. ثم ذكر هذا الحديث الثالث أيضا فيما يتعلق بالخمر والعقوبات التي عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا للخمر، من مات مدمنا للخمر. هنا أيضا مشكلة في الخمر، أن من دخل فيها شرب مرة أو مرتين يستدرجه هذا الأمر إلى أن يدخل في ما يسمى الإدمان، والإدمان أيضا آفة خطيرة جدا ومضرة جسيمة على العبد. فمن مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. إذا كان يؤذي أهل النار ريح فروجهن، فكيف بمن يشرب هذا السائل الذي يخرج، السائل النتن الخبيث المؤذي يشربه، سقاه الله يوم القيامة من نهر الغوطة. نهر الغوطة هذا الذي يخرج من فروج المومسات، من فروج المومسات. والعاقل عندما يتأمل في مثل هذا يجد فيه رادعا عظيما وموقظا كبيرا للمرء أن يتجنب هذه الآفة. فمع قراءة هذه الأحاديث الثلاثة، ولها نظائر في السنة كثيرة، أيليق بعاقل ناصح لنفسه أن يهمل هذه الأحاديث ويستمر في شرب الخمر ويقول: أنا أحسن الظن بالله أن لا يعذبني؟ هذا مقصود ابن القيم بإراده مثل هذه الأحاديث. ولو أعمل هذا الفهم الذي يفهمه بعض الناس لعطلت جميع أحاديث الوعيد ولم يصبح لها معنى، لم يصبح لها أي معنى ولم يصبح لها أي أثر. فهذه الأحاديث هذه زاجرة، وهي عقوبات أعدها الله سبحانه وتعالى، انظر يعني الجملة التي وردت في هذا الحديث، قال إلا كان حقا على الله أن يسقيه. هذا الوعيد يأخذ بقلوب العقلاء مأخذا قويا، وفيه من الزجر والردع ما لا يخفى. نعم. وفيه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. جدال ومعاذير، جدال أي المذنب العاصي يجادل عن نفسه، وأيضا يبدي المعاذير عن ذنوبه وعما وقع فيه من أخطاء. فجدال ومعاذير، عرضة جدال وعرضة معاذير، يعني لكن ليس هذا لكل أحد، هذا ليس لكل أحد. ولهذا تقرأ في سورة المرسلات يقول الله سبحانه وتعالى هذا يوم نعم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، وإنما لبعض المذنبين أو صنف من المذنبين، وإلا هناك منهم من شأنه كما قال الله ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله. و في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق ذكر ما يترتب على هذا وهذا. نعم. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. ثم أورد هذا الحديث العظيم جدا في بيان خطورة الصغائر والذنوب التي لا يراها الإنسان شيء، ويقول هذه تافهة أو يسيرة أو ليست بشيء. محقرات الذنوب أي التي يتحقرها الإنسان لا يراها شيئا، لا يراها شيئا. وكثير من الذنوب سبحان الله، لا يعني بعض الكبائر أصبحت محقرات، بعض الكبائر أصبحت محقرات عند بعض الناس. فالحاصل أن محقرات الذنوب يعني الذنوب الصغيرة التي لا يراها فاعلها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بعد أن حذر أمته ناصحا عليه الصلاة والسلام من محقرات الذنوب، قال إياكم ومحقرات الذنوب، يحذروها، اتقوها، تجنبوها، أدركوا خطورتها، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. هذه واحدة وهذه أخرى وهذه ثالثة وهذه رابعة، محقرات محقرات، وماضي على هذه الطريقة حتى تجتمع عليه هذه المحقرات فتهلكه والعياذ بالله. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا يوضح لنا ذلك، قال وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر ماذا عندكم؟ صنيع القوم فيه رجل أو كذا، فحضر صنيع القوم يعني صنيعهم الطعام، إعدادهم، معهم العجين، معهم الماء، لكن يحتاجون نار تنضج الطعام. لو أخذوا عودا واحدا صغيرا ووضعوه تحت القدر أينضج طعامهم؟ ما يصنع شيئا. فلو جاء واحد منهم بعود واحد وأشعله وضعه تحت القدر من أجل أن ينضج الطعام، أي شيء يقول له أصحابه؟ يحقر أمره. ماذا يصنع هذا؟ يحقر أمره، يقال ماذا يصنع هذا؟ ما يفيد شيء ولا يقعد. ولو جاء معه بثاني أيضا ما ينضج، ثالث ما ينضج، رابع ما ينضج الطعام. لكن يقول فجعل الرجل ينطلق فيجيب العود والرجل يجيب العود حتى جمعوا سوادا كمية كبيرة وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها، حينئذ تنضج. هذا مثال سبحان الله عجيب جدا، أن المحقرات يعني في النظرة الأولى، الوهلة الأولى لها، يراها الإنسان ليست بشيء، مثل هؤلاء الذين يصنعون الطعام. ولنستحضر المثال جيدا فإنه نافع من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن شخصا وهم في البرية يصنعون طعام وعندهم القدر وفيه اللحم وفيه الأشياء الأخرى، وذهب واحد وجاب عود صغير وضعه أشعله تحت القدر وقال انتظروا الآن ينضج الطعام، يحقرون عمله. ما هذا؟ هذا ليس بشيء. وجاب عود ثاني يقول يحقرون عمله. هذا مثال عجيب سبحان الله، من ينظر حال الناس مع الذنوب هم كشأن هؤلاء كما في هذا المثل. فإذا جاء ذنب وآخر وثالث ورابع وخامس إلى أن يكون سواد من الذنوب، ولا يدري كم هذه الذنوب التي تراكبت وتراكمت مع مر الليالي وكر الأيام. ولهذا قال ناصحا عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب أي احذروها. نعم. قال وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عذرا، هذا الحديث الآن مع أولئك الذين يتكئون على حسن الظن، أي شيء يكون هذا الحديث وهم فيهم من هو منغمس في الكبائر متكلا على حسن الظن؟ نعم. وفي الصحيح، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، به كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الجسر على جهنم، يضرب أي ينصب، وجاء في بعض النصوص وصفه بأنه أحد من الشعر وأدق من السيف، ويؤمر الناس بالمرور والعبور من فوق هذا الصراط، والنار من تحت المار، النار من تحت المار

ثم يلقيها على جنبتي فتنبت على جنبتي الوادي بماء السيل. هؤلاء مثل هذا الذي ينبت، مثل الذي ينبت على جانب الوادي من ماء الوادي، هؤلاء يحيون بماء. قال عليه الصلاة والسلام: ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ يعني هؤلاء يحيون مثل هذه النباتات التي تحيا بماء السيل. هؤلاء وصاة الموحدين. فمثل هذا يوجد في القلب رادعا زاجرا من الذنوب، حتى لا يكون من هؤلاء الذين تصيبهم النار ولو للحظة. لأن أنعم أهل الدنيا كما تقدم لو غمس في النار غمسة واحدة لقال ماذا؟ نعم، ما رأيت خيرا قط. فلا يفتن الدنيا، فلا يفتن المرء بالدنيا وزخرفها ومتعها ولهوها، ولا يفتن بذلك. غمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا، ويقول: ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. فلا يغتر الإنسان ولا يفتن. نعم. وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الحديث فيه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، أول ثلاثة من خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء. لو تنظر في حال هؤلاء الثلاثة، عندهم هذه الأعمال التي لو تأملت تعد من جلائل أعمال الدين وعظيمها ورفيعها، الجهاد حتى الاستشهاد، وتعلم العلم وقراءة القرآن حتى يكون عالما مقرئا معلما له مكانته في العلم، والنفقة والبذل في سبيل الله والعطاء الواسع. هذه الأعمال الثلاثة هي من جلائل الأعمال وعظيم الخصال. ومع ذلك هؤلاء لما فسدت نياتهم، ردت أعمالهم، وكانوا من أول من تسعر بهم النار، رجل قاتل ليقال جريء وقد قيل، قال الناس جريء، وهو قاتل من أجل هذه الكلمة، وقيلت في الدنيا قل ملايين المرات، ما تنفع يوم القيامة إذا كانت هي مقصوده وهي غايته وهي بغيته، ما تنفع يوم القيامة. ورجل تعلم العلم، قرأ القرآن حفظ وأتقن وضبط ولازم العلماء وقرأ الكتب وحفظ المتون، ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال فقيه، ليقال مجتهد، ثم نال ذلك وقيل عنه هذه الكلمات أو أكثر، ماذا تنفع يوم القيامة إذا كانت هي مقصوده في هذا العلم وتحصيله؟ ولهذا يجب على طالب العلم أن يحذر من هذا المبطل للعمل. تجده السنوات الطويلة يلازم العلم والعلماء ويحفظ وإلى آخره، فإن فسدت النية باء بالخيبة والعياذ بالله. والنية تحتاج إلى معالجة ومعالجة ومعالجة مستمرة. ما عالجت شيئا يقول سفيان أشد علي من نيتي. النية أمرها ليس بالهين. والثالث ينفق ويبذل من الأموال ليقال فلان سخي وفلان كريم وفلان يبذل الأموال، فيقال ذلك لكن ما ينفعه هذا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لن يدخل في صالح عمل المرء إلا ما ابتغي به وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لما نأتي إلى مسألة حسن الظن، هؤلاء الثلاثة من هم؟ لما نأتي إلى حسن الظن هؤلاء الثلاثة من هم؟ واحد منهم في جهاد وأبلع بلاء عظيما في النكاية بالأعداء وحتى قتل، لكن كان يفعل ذلك من أجل أن يقال جريء. وآخر عكف على العلم وضبطه وأتقن وحفظ وتعلم إلى آخره ليقال عالم أو يقال قارئ متقن حافظ مجيد، يقصد هذا. وثالث حصل الأموال وأخذ ينفق ويبذل بسخاء لكن لأجل أن يقال منفق. هؤلاء أعمالهم عظيمة في الظاهر، أعمال عظيمة جدا، لكن لما كانت النية ليست لله وإنما للرياء للسمعة للشهرة، كانوا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون. والصديقون. العلماء والشهداء والصديقون المخلصون. إيش اللي في النسخ الأخرى؟ ها؟ الصديقون؟ نعم، الأقرب هذا. كل في الصديقون؟ كل متصدقون. المتصدقون؟ هذا الصديقون. طيب، والصديقون المخلصون. وشر الناس من تشبه بهم. في الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فخير الناس المخلصون في كل النسخ، ولا لأن الأقرب أنها الصالحون، ما أدري هل فيها ها المخلصون. نعم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون المخلصون، وشر الناس من تشبه عندي بهم. عندي والصديقون والمخلصون في عطف. والصديقون والمخلصون. ولهذا قل الأقرب والصالحون، لكن تراجع، ما أدري هل في نسخ أو كذا، ما أدري. والمخلصون أيضا تستقيم، يعني تشبه فيهم بأن مخلص هو في الباطن مرائي، مثل ما الحديث الذي تقدم. نعم. وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. نعم يوهم أنه من العلماء أو من الشهداء أو الصديقون أو المخلصون وليس منهم. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذه نصيحة عظيمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته في باب الحقوق، حقوق العباد، وأن الحقوق مؤداة يوم القيامة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته: من كان عنده لأخيه مظلمة، من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها من، يطلب منه العفو والمسامحة أو يرد الحق الذي له، أو يطلب منه العفو، يطلب منه المسامحة، تودد معه، يتلطف معه، يأتي بالعبارات اللطيفة الرقيقة التي تدخل عليه، تطفي من غضبه أو شدته عليه فيعفو. إذا عفى عنه غنم، لأن الموقف يوم القيامة عصيب جدا. الدنيا قد يكون هناك درهم ودينار، حتى في الدنيا لو لم يكن معك درهم ودينار قد يكون بلطفك في طلب العفو تنال عفوا بدون درهم ولا دينار، لكن يوم القيامة لا درهم ولا دينار، الدراهم والدنانير تنتهي في الدنيا، فما ثم إلا الحسنات والسيئات. يأتي الناس كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس، يأتون يوم القيامة بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فيكون القصاص بالحسنات والسيئات كما هو موضح في هذا الحديث. فإذا كانت له حسنات أخذ من حسناته وأعطيها، أي الخصوم أصحاب الحقوق، وإلا أخذ يعني من سيئاته، إذا فنيت حسناته أو لم يكن له حسنات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا المعنى الذي هنا يوضحه الحديث المعروف في صحيح مسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق أعمال وحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح في النار، هذا مفلس. ولهذا هذه النصيحة ثمينة جدا، ويجب على المرء أن تقع من قلبه موقعا عظيما، فإذا كانت هناك حقوق يتفقد ويتنبه ويؤدي الحقوق لأهلها أو يطلب منهم العفو قبل أن لا يكون درهم ولا دينار عندما يقف الناس بين يدي الله يوم القيامة. أيليق بعاقل للناس عنده مظالم وحقوق ويتكي على حسن الظن ويقول ربك غفور ويمشي مستمرا في هذه المظالم؟ هل هذا ناصح لنفسه أو موبق لها ومهلك والعياذ بالله؟ الحقوق مؤدات والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. نعم. وفي لفظ للحديث: طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا فيه أن الأراضين 7، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي 7. فمن أخذ شبرا من الأرض، أخذ شبرا من الأرض، تعالوا تعالوا ننظر في الشبر ماذا يكون لو كان شخص عنده أرض زراعية ومئات الآلاف واسعة جدا، وزحف على أرض جاره شبرا، ماذا يقدم هذا الشبر في أرضه الواسعة التي أكرمه الله بها؟ قل زحف مترا أمتار، ماذا تقدم هذه له؟ وربما يعيش وما استفاد منها، لكن يطوقها يوم القيامة من سبع أراضين. لعن الله من غير منار الأرض، يقول عليه الصلاة. من المعاني التي ذكر العلماء أن يأتي إلى العلامات التي تضبط الحدود بينه وبين جاره، فينزع العلامات ويدخلها قليلا في أرض جاره. إذا أدخلها في أرض جاره ما الذي حدث؟ ضاقت أرض جاره واتسعت أرضه، يغير حتى يأخذ شيئا من. إذا كان شبر يطوق من سبع أراضين، كيف من يأخذ الأراضي الشاسعة ويتعدى على الحقوق ويأتي مثلا يداعي في المحاكم ويحتال ويأتي بأشياء وشهادات وشهود إلى آخره، ويحكم له فيها حتى وإن حكم له من القاضي؟ هذا لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة، لأنه قد يكون ألحن بالحجة من صاحب الحق فيقضى له، لكن هذا لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة. من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. الشيخ عطية سالم رحمه الله كان له درس في هذا المسجد، قال في تعليقه على هذا الحديث، قال كلمة جميلة، قال: هذا وعيد شديد ينبغي على جميع أهل البساتين والأراضي وأصحاب المخططات الذين يتعاطون العقارات أن يحفظوا هذا الحديث ليتحروا الحق فلا يتجاوزوه. وهذا كلام عظيم جدا، فعلا هذا الحديث ينبغي أن يحفظه المشتغل بالعقار وأصحاب البساتين وأصحاب الأراضي والمخططات، يحفظوا هذا الحديث ليحفظوا أنفسهم من عقوبة الله يوم القيامة، وألا يغتر يقول هذه جزء يسير ما يضر، لا، شبر واحد يطوقه من سبعة أراضين يوم القيامة فيحتاط لنفسه لينجو من سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته يوم القيامة. نعم. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. هذا الحديث هو في الصحيحين يصف فيه النار، نار يوم القيامة، أنها أضعاف النار التي في الدنيا، وأنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، بتسعة وستين جزءا. الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم بذلك، لما أخبرهم بذلك قال: ناركم التي توقدون منها جزء من سبعين جزء، جزء من سبعين جزء من نار جهنم، قالوا: والله إن كانت لكافية. الصحابة قالوا: والله إن كانت لكافية، نارنا هذه كافية أن يوضع فيها المخطئ الآثم، أن يوضع فيها كافية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. إذا كان الإنسان لا يحتمل نار الدنيا التي أقل من نار يوم القيامة بتسعة وستين، إذا كان لا يحتمل النار التي في الدنيا أن يضع فيها أصبعه لا بدل أن يضع فيها أصبعه لا يضع فيها, يدني أصبعه منها, يده يدنيها, ما يضعها داخلها, وإنما يدنيها للحظات يتحمل. فكيف إذا وضع أصبعه في في في في في نار, في هذه النار, فكيف إذا وضع جسمه كاملا في هذه النار, كيف إذا وضع جسمه في نار هي ضعف هذه النار 69 مرة؟ هذا لابد أن ينتبه له المرء. والذنوب تفضي إلى النار, الذنوب تفضي إلى النار, تفضي إلى سخط الجبار, فيجب على العبد أن يتقي النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الصحابة: أي أدبوهم, علموهم, ربوهم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون الوقاية من النار. الوقاية من النار ما تكون بمجرد الأماني, لا بد من عمل, لا بد من وضع وقاية بينه وبين النار بالطاعة ولزوم العمل وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تتقى النار بالتقوى, النار تتقى بالتقوى, بتقوى الله, وتقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. نعم. وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا, وإن قتلت أو حرقت, ولا تعقن والديك, وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك, ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا, فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله, ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة, وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. هذا الحديث في جملة من الوصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ, حب النبي, يا معاذ إني أحبك, أوصاه بهذه الوصايا. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا, وإن قتلت أو حرق, أو قتلت أو حرق. وهذه مرحلة كمال, لأن الإنسان لو قال كفرا ليدفع التحريق عن نفسه أو القتل عن نفسه اتقاء لهذا لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, فقال: وإن قتلت أو قتلت وحرق, ولا تعقن والديك, وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. تخرج من أهلك أن تطلق زوجتك, ومالك يعني إن كان رقيقا تبيع أو مالا تنفق أو ما إلى ذلك. وهذه أيضا الذي يظهر أنها مرحلة أيضا كمال, لكن المطلوب هو البر بالوالدين, البر بالوالدين. إلا إذا كان مثلا طلب الوالدين مبني على الدين, مثل ما طلب عمر رضي الله عنه من ابنه, فإذا كان مبني على أمر من هذا القبيل فلا بد. لكن إذا كان طلب الوالدين تطليق الزوجة مبني على هوى أو أغراض شخصية أو أمور, حتى أيضا أحيانا يكون الوالد يطلب الطلاق لأنها متدينة, يطلب طلاق الزوجة لأنها متدينة, لأنها مستقيمة, لأنها متحجبة, ويكون الوالد مفرطا في هذه الأشياء فيطلب منه طلاقها, لا يطاع في ذلك, لا يطاع. ولهذا المسألة فيها تفصيل. ولا تعقن والديك, حتى وإن طلب منه هذه الأشياء لا يعقهم, يبرهم ويحسن إليهم, حتى وإن ما استجاب لطلبهم لا يقابل, لا لا يقابلهم بالعقوق، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال فعقهما، قال وصاحبهم، مع هذه الحالة أمر بالصحبة بالمعروف. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وهذا الحديث، هذا المعنى في أحاديث عديدة ينظر جمعا وبيانا نافعا لها في كتاب المصنف رحمه الله الصلاة. ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، لأنها أم الخبائث وجماع الشرور. وإياك والمعصية أي احذرها، فإن المعصية تحل سخط الله، أي توجب سخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. هذه الخاتمة للأحاديث توضح أن طول النفس الذي في سوق الأحاديث أراد منها النصح لهؤلاء الذين يتعامون عن مثل هذه النصوص ويرسلون أنفسهم في المعاصي متعلقين بحسن الرجاء وحسن الظن. فأين هم من هذه الأحاديث؟ أين هم من تأملها وتدبرها والنظر فيها والنظر في هذه العقوبات الزواجر الموقظات؟ وكثير من العصاة، كثير من العصاة لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوقوف على هذه الأحاديث ردعتهم، كثير منهم تاب من حديث واحد، كثير من العصاة تاب من حديث واحد، حتى إن بعضهم ليقول للعالم أو الداعية الذي بلغه هذا الحديث قال: والله ما سمعته إلا الآن ولا عرفته إلا الآن، ويحمد الله الذي أكرمه بمعرفة هذا الحديث. فهذه الأحاديث هي روادع وزواجر وموقظة للقلوب، فمن يتكل على حسن الظن لا بد أن يداوي نفسه بها بأن يتأملها مرة وأخرى. وأهل العلم اعتنوا بجمع هذه الأحاديث، حتى أشرت فيما سبق أن بعض العلماء أفردوا كتبا في ماذا؟ كبائر. الكبائر، لا يذكر فيها إلا الكبائر الكبيرة الأولى وما هي والأدلة على العقوبات التي فيها، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فتعد الكبائر وتذكر العقوبات من أجل ماذا؟ التحذير منها واتقائها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لا بد أن تعرف هذه النصوص، وأن يردع المرء كل ما همت نفسه بخطيئة يردعها بمثل هذه النصوص وبهذه الأحاديث، أحاديث الوعيد. نعم. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. أعد كلامه. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. نعم، يعني هذا مر معنا في حديث أبي رافع في أوائل الأحاديث التي ساق رحمه الله، لما مر بالقبر فقال: أف لك. فقال الصحابي: ظننت أنه يريدني. فيقول ابن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، يعني في شرب قليل من الخمر،